أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا من إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه، أما بعد. الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أخبرنا عن بعض الخلق وهم بنو إسرائيل. بنو إسرائيل، والأرجح في أقوال المؤرخين والمفسرين أن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام. إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وبالتالي بني إسرائيل هم أولاده. فدعونا كذا نبدأ نأخذ نظرة عن أولاد يعقوب عليه السلام، وكيف كانوا ينظرون إلى أنفسهم وينظرون إلى الآخرين. لاحظوا ماذا قال الله سبحانه وتعالى عنهم: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. يعني كأنهم زعلانين من أبوهم، ليش يحب يوسف؟ وكأنه المفروض يقولوا إنه يحب لحنا. طيب ليش يحبكم أنتم؟ قالوا ونحن عصبة. يفتخروا بإيش؟ يفتخروا بعضلاتهم. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. لاحظوا ماذا قالوا: إن أبانا لفي ضلال مبين. تصوروا يسفه أباهم وهم يعلمون أنه نبي ابن نبي ابن نبي، لأنه يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. طيب إيش نعمل؟ اقتلوا يوسف. صوروا كذا ناس عندهم رغبة أنهم يقتلوا أخوهم أو أخاهم لأنه أبوهم يحبه. طيب في مشكلة أنهم قتلوا الأطفال أظن؟ أكيد ما فيش مشكلة. إذا كان شقتلوا أخوهم، شقتلوا أخوهم لأنه أبوه يحبه بس. أيضا لا غرابة عليهم أنهم يقتلوا أطفال العالم يعني. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. طيب حاولوا أن يقتلوا أخوهم، في الأخير أخذوا النور ونبوه فين؟ في البئر. اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وبعدين قرر قرارهم على أنهم يطرحونه فين؟ ألقوه في غيابة القب، يعني في بئر. والبئر هذه على قافلة طريق، يعني بتمر قافلة بتأخذه. فمرت قافلة وأخذته، أخذت يوسف، وهم روحوا لعند أبيهم. تصوروا رجعوا إلى أبيهم بهذه الصورة وجاءوا أباهم عشاء يبكون. طيب ايش في؟ قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لاحظوا الكذب في كلامهم. هم الليله الاولى قالوا لابيهم ماذا؟ ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وان له لحافظ. يعني الليله الاولى قالوا له خلي يوسف يخرج معنا يلعب ونحن ايش نحرسه. اليوم يقولوا انهم راحوا يلعبوا ويوسف جلس يحرسهم. يعني تلاحظوا الكذب عليهم من اول لحظه هكذا. اذ قالوا ليوسف وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. طيب الذئب هذا اكل يوسف ما بقابوش حتى عظم. قالوا ولا بقابوش. وجابوا القميص حق يوسف وسكبوا على دم من حق الغنم، وشتوا يقنعوا أبوهم أباهم إنه إيش هذا دم يوسف. وتقول الرواية أنهم نسوا ليقطعوا إيش؟ القميص. فكان الكلام حقهم واضح أنه كذب، والدم على القميص كذب. فلاحظوا إيش قالوا في الأخير: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لاحظوا الكذابين دائما تحصلهم يكذب وبعدين يقول أقسم بالله أنا ما حصدقناك، لأنه داري أنه كذب. وهذون هكذا يقولوا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يعقوب سلم لأمر الله وقال: لقد سولت لكم أنفسكم أمرا. طيب لاحظوا كيف دارت الأيام. يوسف عليه السلام آل أمره إلى أنه يطلع عزيز مصر، وهم إيش اللي حصل لهم؟ حصلت لهم مجاعة، مجاعة. وأحوجهم الله لمن؟ ليوسف. راحوا لعند يوسف إلى مصر، وكانت نهاية القصة في قصة يوسف أنه أحضر يوسف عليه السلام أبويه وإخوانه إلى فين؟ إلى مصر. لكن بداية بني إسرائيل هم هؤلاء اللي تآمروا على أخوهم شقتلونه ورموه بالبير، وهم كذابين ويسفهوا أباهم رغم معرفته أنه نبي. تصوروا إذا كان هذون الآباء كيف يكونوا الأبناء؟ إذا كان هؤلاء الآباء كيف يكونوا الأبناء؟ فذهبوا إلى مصر أيام يوسف عليه السلام، ودارت الأيام. ولأنهم بهذه الصفات، بهذه الصفات من الكذب وتسفيه الأنبياء واللي ما عقبهم شقتلونه، سلط الله عليهم من؟ فرعون. سلط الله عليهم فرعون يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فوصلت اضطهاد فرعون لهم إلى مرحلة رسل الله من؟ موسى عليه السلام لينقذهم من فرعون. فأتى موسى عليه السلام إلى مصر بعد أن ذهب إلى مدين رسولا لمن؟ لبني إسرائيل، ليخرجهم من تحت سيطرة فرعون. فأخرجهم، أخرجهم لأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه أن اسري بعبادي ليلا، فخرجوا ليلا. فرعون أدرك أنهم خرجوا من مصر فلحقهم. لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى سلط عليهم فرعون لأنه عندهم هذه الصفات من الكذب والاستعلاء والشعور بالانفرادية، أنهم هم المفروض يعيشوا وغيرهم ما يعيشوش. فسلط الله عليهم فرعون، ثم أرسل من؟ أرسل موسى عليه السلام لينقذهم وأخرجهم. لحقهم فرعون. عندما لحقهم فرعون بدأوا يلقوا باللائمة على من؟ على موسى. كنا مرتاحين بمصر، نصف في الصحون ولطموا نحن بالقزام، قمتش تحرر نحن، قمتش تنقذ نحن، هذا الحين عجبك؟ إنا لمدركون. طيب ليش إنا لمدركون؟ لأنه يقول لك خلاص ما فيش سفينة نعبر، ما فيش إمكانية نهرب، ما فيش إمكانية للعودة للقتال، وفرعون مش سيب لنا شحالا. فقال لهم موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. وإيش عمل لهم ربي؟ فلق لهم إيش؟ البحر. تصوروا كذا يأمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام بضرب البحر، فلم يفتلق البحر بعصا موسى وإنما بأمر الله. لم يفتلق البحر بالعصا ولكن بأمر الله، لأن الله أمر موسى أن يضرب البحر بعصاه. فلما يضرب الإنسان بأمر الله سبحانه وتعالى تكون قوة الله معهم، ففلق البحر. ويمتن الله عليهم هذا الامتنان: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يعني الله سبحانه وتعالى نجاكم وأغرق فرعون وقومه، وكان البلاء اللي من فرعون هو من الله سبحانه وتعالى. زي اللي يقول لهم هي كيعقلوا، قد خلصكم الله سبحانه وتعالى من اضطهاد فرعون ونجاكم من هذا الظلم والاضطهاد. فخرجوا من البحر، خرجوا من البحر. وذهب موسى إلى الميقات، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. تصوروا يا أبنائي، ناس ينجيهم الله من طاغية وجيشه، ويغرق الجيش وهم يتفرقوا، ويخلق لهم البحر. موسى راح الميقات ويقوموا يعبدوا إيش؟ عقل. عبدوا عقل. فعاد موسى من الميقات عليه السلام، وحصل منه ما حصل من الغضب، لكنه في الأخير كذا كأن الله سبحانه وتعالى يقول له شوف هذون وبتركن عليهم بشيء، كي اختار من الأمة ذي اللي تشوفهم منهم رجال كذا يركن عليهم. فاختار موسى قومه كم؟ 70 رجلا. يعني كأنه موسى عليه السلام يقول يا رب أنا هذون 70 في نظري هم ولا من الباقي عد لك بطل. فوصلوا إلى الميقات مع موسى. موسى عليه السلام يقول لهم اسجدوا اسجدوا. قالوا له اسجدوا، الله أمركم أنكم تسجدوا. قالوا له طيب ايش تشتوا؟ قالوا أرنا الله جهرا. قال لهم ايش أرنا الله جهرا؟ أنا نسف لي جبال. اسجدوا بأمر الله اللي أنقذكم ما رضوش. الله سبحانه وتعالى أرسل لهم صاعقة بطيء أخذتهم كذا على واحد واحد، فمات 70 بهذه الصاعقة، والأخير شاف 69 واحد قدامه لأنه ماتوا بالبطيء هكذا، فأماتهم الله سبحانه وتعالى ثم بعثهم برضو أقول لهم اسجدوا ما رضوش. هذون دلحين منهم هذون الخيرة حق بني إسرائيل. فالله كأنه يقول لموسى عليه السلام يقول له هي شوف هذون حقك النخبة اللي اخترتهم شوف كيف يفهموا. الله يقول وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. تخيلوا كذا ربي مسك الجبل أخذوا له فوق قال لهم اسجدوا أنتم حق صميل، لاحظوا الحركة اللي عملني. قالوا سمعنا، وهم تفرقوا ليش؟ للجبل. وربي طرح الجبل قالوا عصينا. هذا بين يدي الله، الله نتق الجبل وأمرهم بالسجود وهم شافوا الجبل فطرحوش سجدوا هكذا، والله علشان نوري النكد حق بني إسرائيل هذون طرح الجبل قالوا عصينا. هذون النخبة حق بني إسرائيل اللي كانوا مع موسى. إذن على ضوء هذا الكلام نستطيع أن نفهم من هم بني إسرائيل وما هي مفاهيمهم عن الله وعن الأنبياء وعن الكتب المنزلة من السماء وعن الناس. مفاهيمهم عن الله كالتالي، لاحظوا إيش يقول الله سبحانه وتعالى عنهم. وصفوا الله سبحانه وتعالى بأنه فقير، وصفوا الله بأنه فقير، وصفوا الله بأنه بخيل، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفقوا كيف يشاء. فوصفوا الله سبحانه وتعالى بالفقر، ووصفوه بالبخل بالبخل، ووصفوه بأن له ولد، قالت اليهود عزير ابن الله، وصفوه بأن له ولد. فإذا معرفتهم بالله سبحانه وتعالى هذه المعرفة الناقصة، هذه المعرفة الناقصة. وتعاملهم مع الأنبياء، لاحظوا موسى عليه السلام حصل حادثة معهم، حصلت حادثة معهم وهي إنه واحد قتل منهم، فقالوا يالله قل لربك قل لنا من اللي قتل. فالله سبحانه وتعالى أمرهم أن يذبحوا إيش؟ بقرة. بدؤوا يحاوروا في مسألة البقرة، إيش لونه كيف حجمه كيف، وفي الأخير سلموا وذبحوا بقرة وضربوا بها الميت وقام أحياه الله سبحانه وتعالى فقال من قتله. فإذا عدم تقديرهم لله واضح من وصفهم لله سبحانه وتعالى بأوصاف نقص، وتعاملهم مع أمر الله على هذا النحو من السخرية والاستهزاء. والأنبياء يقتلوهم، يقتلوا الأنبياء. الكتب المنزلة من السماء يحرفوها، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى عندهم بهذه الأوصاف من النقص، بل يحرفوا الكلام حق ربي العشي وبكروا الصباح يقولوا هذا من عند الله وكأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم، فإذا هم لا يقدرون الله سبحانه وتعالى ولا يقدرون الرسل المرسلة من عند الله بل يقتلونهم. والكتب السماوية يحرفونها، والكتب السماوية يحرفونها ويفعلوا ما يشاءون. طيب تعاملهم مع الناس، عموم الناس يرون أنهم الوحيدين اللي يستحقوا الحياة، والآخرين هذو يعتبروهم زي الحيوانات، يعتبروهم زي الحيوانات. ولذلك لا غرابة أن نحن نشوفهم يقتلوا الفلسطينيين على هذا النحو، أطفال ونساء وذا. ليش؟ لأنهم يروا أن الآخرين ما لهمش حق العيش، وأن حق العيش لهم هم فقط. وعلى ضوء هذه المفاهيم يا أبنائي، كما ترون أن بني إسرائيل، بني إسرائيل لا يقدرون الله، ولا يقدرون الأنبياء، ولا الكتب المنزلة من السماء، ولا الناس عندهم معتبرين أنهم ناس، ولا يقبلون الحق من أحد. ولذلك لاحظوا، هم عندما أتوا إلى المدينة، ليش أتوا إلى المدينة المنورة وهم كانوا بالشام؟ تدروا ليش؟ لأنه بالكتب حقهم مكتوب أنه آخر نبي سيبعث فين؟ في المدينة. فذهبوا إلى المدينة. ليش ذهبوا إلى المدينة؟ علشان يكون النبي منهم. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءهم تعرفوا عليه، واستوى حوار بين اثنين من قادتهم. أقول له أهو هو، يعني هو ذا النبي اللي مكتوب بالكتب حقنا؟ قال له هو هو. قال له طيب والحل؟ قال معاداته ما حيد، يعني شنو عادي ومش نقبل شدين حقه، ولا يمكن أن نقبله. طيب ليش؟ لأنهم يشو الحق يكون من عندهم، وبعدين إذا أتاهم الحق وهو كتاب الله سبحانه وتعالى يحرفونه كما يشاءون. إذن هؤلاء هم بني إسرائيل، ولا يتوقع منهم إلا الإفساد. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ثم لتعلن علوا كبيرا، كما بينا في اللقاء السابق. وبين الله سبحانه وتعالى إنه في المرة الأولى سيبعث لهم بعثنا عليكم رجالا لنا أولي بأس شديد فقاسوا خير الدار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. لا يتوقع من هؤلاء الناس إنهم يقبلوا من أحد حقيقة، إذا كان يقبلوهاش من الله، ولم يقبلوها من الرسل، ولم يقبلوها من الكتب. أي معاهدة يعملون ينقضون. الناس عندهم حيوانات وهم المميزين، بل يرون أن الجنة لهم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وهنا يأتي أمر الله سبحانه وتعالى للفئة المؤمنة أن تعد ما تستطيع، كما رأينا في اللقاء السابق بقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. بنهاية الكلام هذا نشتي نعرف مصطلحين في القرآن الكريم، مصطلح الإرهاب ومصطلح الفساد، لأنهم ذا الحين يتهموا المسلمين بماذا؟ بالإرهاب. الله سبحانه وتعالى قال للمسلمين للمؤمنين أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. طيب منهم عدونا أولا؟ الله سبحانه وتعالى قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. وما دام أعداء للمؤمنين فهم أعداء لله أيضا. ليش؟ لأن المؤمنين ملتزمين بتعاليم الله، وهم لا يريدون أحد أن يلتزم بتعاليم الله، يشتهم يخضعوا لماذا؟ لأهوائهم وأمزجتهم. وإذن تعريف الإرهاب اللي قال الله سبحانه وتعالى ترهبون به عدو الله، يمنح الله فئة من المؤمنين قوة ترهب من؟ ترهب عدو له قوة، مثل إسرائيل ترهب عدو مسلح له قوة. فالإرهاب إذن ما هوش مذموم في كتاب الله، الإرهاب في كتاب الله يعني ممدوح ما هوش مذموم. ليش؟ لأنهم يرهبون عدو الله وعدوهم المؤمنين. لكن الفساد غير الإرهاب. ولذلك تجدوا أنه مثلا العالم الكافر هذا اتهموا المؤمنين بماذا؟ بالإرهاب. وكما ترون الإرهاب في تعريف القرآن الكريم ممدوح ما هوش مذموم. لماذا؟ لأنهم يرهبون عدو الله وعدو الإنسانية. لكن الإفساد غير الإرهاب. الإفساد ما هو؟ الإفساد إهلاك الحرث والنسل واضطهاد البشرية، هذا الإفساد. اضطهاد الناس العزل، الأطفال، الناس اللي بدون سلاح، هذا الإفساد. وعموما الإفساد الواحد يشتي قوله بس، لا يريد كلام الله ولا كلام العقل ولا كلام المنطق، يشتي كلامه فقط، لا يقبل إطلاقه. ولذلك تجدون اليهود في القرآن الكريم كانوا يحرفون كلام الله، ويشتوا كلامهم هم، يشتوا كلامهم هم، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعني ما تقبلوش إلا الكلام اللي نقول لكم نحن فيه. فالإفساد إذن، الإفساد إنه الواحد يرى نفسه مستحق دون غيره، وغيره ما يستحقش ولا حاجة، غيره لا يستحق شيء، ويحتكم لكلامهم. والله سبحانه وتعالى بيّن لنا في كتابه الكريم أنه خلقنا، في قوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشرك. يعني نحن لا نحتاج لأحد إلا الله سبحانه وتعالى، خلق نحن وهو يرزق نحن وهو اللي شميت نحن وهو اللي شبعت نحن، يعني الخلق أظن ولا يعملوا لنا شيء. إذا ظن الإنسان أن أحد من دون الله يقدر يعمل له شيء يضره ينفعه، فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. وإذا حصل هذا الكلام وبدأ الناس يظنون أن هناك شركاء لله، يعني يسمعوا كلامهم ويخافوا منهم، قال الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. طيب ونحن جيل صناعي، إيش يعني جيل صناعي؟ شوفوا السيارة صناعي صانع، وعلشان نستفيد من السيارة لازم نشغلها بموجب تعليمات من؟ اللي صنعها. أبسط مثال أنا أضربه دائما أقول لهم: اللي صنع السيارة عمل تانيكي للماء وتانيكي للبترول وتانيكي للصليط، صح؟ وقال عمل بتانيكي إذا بترول، وعمل بتانيكي إذا صليط، وعمل بتانيكي إذا ماء. إذا تشتي السيارة تمشي. لو قال واحد حقي وأنا حر، وعمل بدل الماء صليط وبدل الصليط بترول، إيش تمشي السيارة؟ إيش تمشي؟ وهكذا أي صنعة صنعها صانع، التلفون، الطائرة، أي صنعة صنعها صانع، من أجل أن يستفاد منها الفائدة المطلوبة لازم نشغلها بموجب تعليمات الصانع لها. ونحن صنعة من؟ صنعة الله. يبقى علشان نمشي صح وتمشي أمورنا صح نحتكم لمن؟ لمراد الله منا. وهذا قول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. إذا اختل هذا المفهوم عند الإنسان واحتكم لمراد غير الله فقد اتخذه شريكا لله سبحانه وتعالى وأشرك بالله، وعلى ضوء هذا الإشراك يظهر الفساد في الأرض، كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. طيب إذن اليهود لما كانوا يحرفوا كلام الله وهو بالأصح مراد الله منهم، إيش يعملوا؟ هذا إفساد في الأرض، تحريف كلام الله، لأنه كما قلنا نحن جيل صناعي، إننا علشان نستفيد من الصنعة هذه استفادة كاملة لازم نشغلها بموجب تعليمة الصانع حقه. إذا شغلتها بمزاجي ولا على غير تعليمة الصانع أفسدتها. فالإفساد إذن إنه واحد ما يكونش عنده مقياس ثابت يحتكم إليه، وليس هناك مقياس ثابت مثل مراد الله سبحانه وتعالى وشريعة الله منه. فإذا احتكم الإنسان لغير مراد الله فقد حصل الإفساد. إذن نقدر نقول تعريف الفساد الآن، تعريف الفساد والمفسدين هم الذين لا يحتكمون لمقدار ثابت. ونضرب مثال بسيط من كتاب الله سبحانه وتعالى. أرسل الله سبحانه وتعالى إلى مدين شعيب عليه السلام. إيش كانت قصة مدين؟ إيش كانوا يعملوا؟ تصوروا. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله، اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إيش كانوا يسبوا؟ كان لما يزين للناس، لما يبيع، خلي احنا نضرب مثال، مثلا يبيع طماطيس الكيلو مثلا 20 حبة، هو يعمل له 19 حبة، بس لما يقتل هو من الآخرين يشا 21 حبة. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، هو يشتي زيادة، لكن لما يبيعه يبيع ناقص. هذا سماه الله سبحانه وتعالى إفساد. ليش؟ لأنه الإنسان هنا لا يحتكم لمقياس ثابت له ولغيره. إذا حصل هذا من الإنسان حصل هذا الفساد، حصل هذا الفساد. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لو أعطاني إحنا على من يشتي، كل واحد على من يشتي، شو نقرح له بالكون؟ قال الله سبحانه وتعالى ولو اتبع الحق أهواءهم، ولو اتبع الحق أهواءهم، تدروا إيش معناته؟ لو أعطاني إحنا نعمل اللي نشتي إحنا، ما نحتكمش لمقياس الله سبحانه وتعالى، لفسدت السماوات والأرض ومن فيهما. يعني شو نقرح له بالكون؟ فالإفساد إذن، الإفساد إذن عدم الاحتكام لمقياس ثابت، وليس هناك مقياس ثابت مثل كتاب الله سبحانه وتعالى وأوامر الله. ليش؟ لأن الله اللي خلقنا، وما دام الله اللي خلقنا إحنا صنعته، وما دمنا صنعته من أجل أن تظهر إنسانيتنا الكاملة التي خلقنا الله سبحانه وتعالى بها وبإبداعها، لازم نمشي على مراد الله. إذا خرجنا عن مراد الله كما خرج اليهود، صوروا يصبح الإنسان حمار، يصبح كلب، وضرب الله هذه الأمثلة في كتابه الكريم، مثل الذين حملوا التوراة منهم اليهود كمثل الحمار يحمل أسفارا. ليش؟ لأنه لا يعمل بها، يعمل على ما يشاء. فتصوروا إنسان مكرم كرمه الله، لو مشى بموجب تعاليم الله يعلم الله إيش له من قيمة عند الله. إذا خرج عن هذه التعاليم يرجع حيوان، هذولا رجوع حمير. وأما أهل العلم اللي يعرفوا تعاليم الله سبحانه وتعالى إذا لم يعملوا بها يرجعوا كلاب. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، وقول الله سبحانه وتعالى آتيناه آياتنا يعني إيش؟ يعني بلغ من العلم درجة بس لم يعمل بهذا العلم، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. صوروا ذن كمثل الحمار وذن كمثل الكلب. وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنه الإنسان يصل إلى أنه يكون مثل القردة، مثل الخنازير، بل في ناس رجعوا حجار، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إذن عرفنا الفساد الآن شو؟ الفساد عدم الاحتكام لمقياس ثابت، ويصبح هذا المقياس أقبله على نفسي وأطالب به غيري، لكن أعامل نفسي بمعيار وأعامل الآخرين بمعيار، هذا اختلال يا أولادي، وينتهي الأمر بحصول فساد للإنسان ويفسد في الأرض. ولذلك لاحظوا المنافقين إيش كان الإفساد حقهم؟ تدروا إيش هو؟ إنهم عندهمش مقياس ثابت يحتكم له. كانوا إذا لقوا المؤمنين إيش قالوا؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ولا لقوا اليهود إيش يقولوا لهم؟ قالوا إنا معكم. هذا إفساد، لأن الله سبحانه وتعالى قال في حقهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أيش الإفساد حقهم في الأرض هنا؟ كما بيّن الله إنهم عندهمش معيار ثابت يحتكمون إليه. إذا لقوا المؤمنين يقولوا لهم نحن معاكم، وإذا راحوا لعند اليهود يقولوا لهم نحن معاكم. بل في ناس أيضا، في ناس إذا ولاهم الله سبحانه وتعالى، في ناس أيام الانتخابات يقولوا كلام مليح وصفوا قولهم الناس، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. إذا نصل إلى هذه الخلاصة، وهي أن الإرهاب غير مذموم. ليفجعون إحنا شبه الإرهاب، إذا قالوا نحن إرهابيين، نعم نحن إرهابيين. ليش؟ لأنه الإرهاب إرهاب لمن؟ لهؤلاء الذين يريدون الإفساد في الأرض. أما المفسدين هم الذين لا يحتكمون إلى مقياس، يحتكمون ليش؟ لأهوائهم، ويحتقرون الآخرين، ينظرون للآخرين نظرة دون، وأنهم هم المستعلين. ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى عليهم لتعلون في الأرض مرتين، بمعنى أنه عندهم شعور بالعلو، وأن الآخرين هذا المفروض يكونوا فقط خدم معهم. فنخلص من هذه المحاضرة إلى أنه اليهود بني إسرائيل في كتاب الله كما رأيتم مذمومون، لا قدروا الله ولا قدروا الأنبياء ولا الكتب المنزلة ولا قدروا المقاييس الثابتة، تحكمهم أهواؤهم، وينظرون إلى الآخرين نظرة دون، نظرة عنصرية، بل يرون أن الآخرين هذا لازم ينتهوا ما يعيشوش لهم، بل يحكموا بالجنة لأنفسهم، ولما الآخرين لا يحكموا. ولذلك وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فاليهود إذن كما رأوتنا أبنائي هذه قصتهم، ولا بد أن الله سبحانه وتعالى سيزيلهم. وأظن والله أعلم أن الآيات حق سورة الأحزاب هذيك لما ذكر الله في قوله تعالى من المؤمنين رجال، كشوف الآية دي، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه نعم نزلت في صحابة رسول الله والأخلة، لكن تظل موجودة على الدوام في مؤمنين يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، وفي من قد استشهد، وفي من هم عادهم باقين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكونوا إخواننا في حماس هؤلاء كتاب القسم من هؤلاء. لاحظوا الآية اللي بعدها ماذا يقول الله سبحانه وتعالى فيها؟ ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. تصوروا من يطلعوا المنافقين هنا؟ مش يطلعوا العرب، مش العرب، الشعوب، الحكام حقهم. لأنهم لما يروحوا لليهود يقولوا لهم نحن معاكم، وش خرج الله فضائحهم في هذه الحرب. ولما يرجعوا للشعوب حقهم يقولوا كلام مليح وهم يكذبوا. ليعذب الله ويعذب الله المنافقين، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، لعل الله سبحانه وتعالى يتوب على هؤلاء الحكام ويصلح حالهم. إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، لا يفجعون إحناش ولا يخوفون إحناش، إنه اشتقي بوارق وحوامل طائرات، سيردهم الله بغيظهم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. ولاحظوا الآية في حق اليهود، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. لو رأيت الآن الهجرة المضادة الإسرائيليين الآن يهاجروا من فلسطين وخائفين، وحالتهم حالة من الرعب. وأنزل الله الذين ظاهروا من الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. تقتلون فريقا، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأوها، وكان الله على كل شيء قدير. فإن شاء الله، إن شاء الله يرجع الكفر بغيظه في هذه المرحلة، وينزل الله سبحانه وتعالى هؤلاء اليهود من صياصيهم ويقذف في قلوبهم الرعب، ويورث الله سبحانه وتعالى المسلمين ديارهم وأموالهم كما أخبر في هذه الآية. ومن المعطيات التي قد ظهرت إلى الآن إن شاء الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأحزاب، من الآن نغزوهم ولا يغزوننا. فأنتم تلاحظوا هذه الأيام إنه الهجمات ابتداء من قبل الفلسطينيين، يقاتلون بدقة، يرمون أهداف عسكرية، يأسرون مسلحين، وهذا يقتلون أطفال ونساء ودمروا. هذا شأن المفسدين في الأرض. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون إخواننا المجاهدون في فلسطين على هذه الصفات كما ذكر الله بقوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.